الله من شاكم وجعل الله سبحانه ورضاكم دائما في طاعته وعبادته. اللهم امين. في البدايه اذكركم واذكر نفسي بفضل الله تبارك وتعالى ان اختارنا واصطفانا لان نجلس مثل هذا المسجد لنتدارس سيره نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، فهذا فضل ما بعده فضل. ان دل فانما يدل على حبنا لسيره نبينا صلى الله عليه واله وسلم، ان دل فانما يدل على حبنا لطلب العلم. ومن المعلوم ان طالب العلم في سبيل الله تبارك وتعالى اي كالمجاهد في سبيل الله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فضل كبير من الله تبارك وتعالى ان يختارنا لان نجلس مثل هذا المجلس، لان هذا ان دل فانما يدل على مقامنا عند الله سبحانه. فكما قيل في الحكمه اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقامك، فاي مقام بعد هذا المقام الذي نحن فيه الان؟ ان هذا المقام الذي نجلسه ونجلس فيه الان يحسدنا عليه شياطين الانس والجن شرا وغرا. فشياطين الانس والجن من اعدائنا في الشر والغرب يعملون ليل نهار على صرفنا من مثل هذه المجالس التي تجمعنا على حب الله، والتي تجمعنا على حب سيدنا رسول الله، وعلى حب سنته، وعلى حب سيرته صلى الله عليه واله وسلم. نحن الان نشعر بالتعب، نشعر بالجهد، نشعر بالمشقه ونحن نجلس هذا المجلس، لكن الذي يهون علينا هذا التعب وهذه المشقه هو حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الا تعلمون ان منطق هذه العباره التي قالها سيدنا ابو سفيان قديما عندما قال ما رايت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه واله وسلم. هذا المنطق متجسد الى ان تقوم الساعه. كلما راى اعداؤنا في الشرق والغرب حرصنا وحبنا للنبي صلى الله عليه واله وسلم في سيرته، كلما راوا اجتماعنا لدراسه سيرته صلى الله عليه واله وسلم رددوا هذه الكلمه. ما راينا احدا يحب احدا من الانبياء كحب المسلمين لنبيهم صلى الله عليه واله وسلم. فنحن الان في مقام اختاره الله واختصنا الله له واختصنا به، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمه. اننا عندما نجلس لنتدارس سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وسيرته العطره نجدد بذلك حبنا له، وما احوجنا الى ان نجدد حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، عسى ان نزداد في الحقوق وان نملا قلوبنا له حبا. ان تحقق ذلك كنا ممن قال فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما رواه الإمام البخاري: أشد أمتي ذي حبة ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله نظرة واحدة إلى صفحة وجه سيدنا رسول الله المنير تساوي التضحية بالمال والأهل والولد. نعم، فإنها تساوي التضحية بأكثر من ذلك. فإذا كانت نظرة واحدة إلى صفحة وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تساوي التضحية بكل هذا، فيا قوة كم يساوي الجلوس معه؟ كم يساوي الحديث معه؟ كم تساوي صحبته؟ كم تساوي مرافقته في الجنة؟ إن هذا لا يقدر بالثمن، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حبه لنا بين لنا الثمن، وذلك عندما سأله رجل فقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعددت لها؟ قال الرجل: ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا: أنت مع من أحببت. فمن أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبته ورؤيته في الجنة فما هو الثمن؟ محبته صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم تزيد وتقوى وتتجدد بدراسة سنته وبدراسة سيرته العصر. المحبة هذه التي تتجدد بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإيمان، بل لن يتم الإيمان ولن يكتمل إلا إذا كان الواحد منا مقدما لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. وكما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الذي لا يقدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل شيء يحبه هذا في خطر، هذا مهدد من قبل الله تبارك وتعالى. محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة على كل شيء نحبه في هذه الدنيا، لما لموافقة مراد الله في محبته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بلغ من حب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقسم بحياته، فقال سبحانه في قرآنه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما خلق الله وما ضرأ نفسا أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد سواه صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ من حب الله لنبيه أنه علمنا كيف نخاطبه، كيف نتكلم معه، كيف يكون الحديث بيننا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما نزلت هذه الآية احتبس سيدنا ثابت بن قيس في بيته وقال هلك فأنا من أهل النار. لما؟ لأنه كان جهوري الصوت. أنا بارك الله. لأنه كان جهوري الصوت. فظن أن هذه الآية جاءت بمثله أو نزلت بحقه فطاف على نفسه. غاب عن مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد أصحابه الكرام. يسأل عمن قال. فلما افتقد سيدنا ثابت قال: ما بال ثابت؟ اشتكى؟ اي فيه مرض؟ فقال سيدنا سعد بن معاذ: يا رسول الله انه لجاري وما علمت له بشكوى. سيدنا سعد ذهب الى سيدنا ثابت بن قيس في بيته واخبره بسؤال سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال له: لقد نزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وانتم تعلمون اني من ارفعكم صوتا اي من اعلاكم صوتا فانا من اهل النار. واخذ يبكي. ذهب سيدنا سعد الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واخبره بما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو من أهل الجنة. بلغ من حب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الأمة كلها باحترامه وتوقيره وتعظيمه. فقد أخبر في القرآن أن الأمم السابقة كانت تنادي على رسلها وأنبيائها بأسمائهم المجردة. كما قال ابن اسرائيل لموسى: سيدنا موسى يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. وكما قال قوم الهود لسيدنا هود: يا هود ما جئتنا ببينه. وكما قال قوم صالح لسيدنا صالح: يا صالح ائتنا بما تعدنا. اما الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فإن الله أمر الأمة بأن تناديه بالنبوة والرسالة وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم. فنزلت هذه الآية فأصبحوا يقولون: يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك من حب الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جعل كل نبي كل رسول يدافع عن نفسه تجاه قومه. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله قد تولى عنه الدفاع بنفسه. سيدنا صالح عندما قال له قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، رد عليهم قائلا: يا قوم لست بي ضلال. سيدنا نوح قال: يا قوم لست بي ضلال. سيدنا هود عندما اعتدى عليه قومه وقالوا له: انا لنراك في سفاهه، رد عليهم بنفسه قائلا: يا قوم ليس بي سفاهه. فرعون عندما قال لسيدنا موسى: واني لاظنك يا موسى مسحورا. رد عليه سيدنا موسى قائلا واني لاظنك يا فرعون مسحورا اي هالكا وقد كان. اما الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم عندما استعظوه بالجنون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه السحر انك لمجنون ملك في غد الله من فوق سبع سماوات وما صاحبكم بمجنون. عندما قال له عمه ابو لهب تبا لك الصدر اليوم من الذي رد عليه الله تبت يده ابي لهب وتب. عندما اتهموه بانه شاعر من الذي رد عليه الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. عندما اتهموه بانه كاهن من الذي رد الله وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. وكثير وكثير مما يؤكد حب الله لنبيه صلى الله عليه واله وسلم. فحبنا نحن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقديم هذا الحب عن كل شيء في هذه الدنيا من نفيس او رخيص انما هو لموافقه مراد الله لحبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه واله وسلم حيث قال احب الله لما يرزقكم به من نعمه واحبوني لحب الله اياه. ولله وهو القائل اذ يقول الا يا محب المصطفى زد صبابه وعصر لسان الذكر منك بطيبه ولا تعبان بالمبطلين فانما علامه حب الله حب نبيه صلى الله عليه واله وسلم. دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بمكان لأن القدوة الحسنة لنا تتمثل في صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. القدوة الحسنة القدوة العملية وليس القدوة النظرية. هناك فارق كبير بين الكلام النظري وبين الكلام العملي او السلوك العملي. الرسول صلى الله عليه واله وسلم جسد لنا الاسلام من الالف الى الياء في سيرته العظمه المباركه. فمن اراد ان يفهم الاسلام، من اراد ان يطبق الاسلام، من اراد ان يربي نفسه وعقله وروحه ونفسه على الاسلام فعليه بسيره النبي صلى الله عليه واله وسلم. من اراد ان يربي اهل بيته، ان يربي اولاده على الاسلام الصحيح فعليه بدراسه سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم. ابلغ التربيه واقوى انواع التربيه التربيه بالقدوه. التربية أنواع، منها التربية بالموعظة، ومنها التربية بالقدوة، بالعمل، بالفعل، بالتربية. سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربية بالقدوة، بالعمل، بالفعل. وهذا ما رأيناه في سيرته مع أصحابه الكرام. فقد كان صلى الله عليه واله وسلم يربي اصحابه في الموعظه العمليه. والنماذج على ذلك كثيره جدا. من هذه النماذج انه صلى الله عليه واله وسلم ذات مره كان جالسا مع اصحابه فراى جماعه من بعيد فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا على قدر يحضرونه يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقام النبي مسرعا حتى وصل الى هذا القبر وجلس على ركبتيه وجفع ركبتيه واخذ يبكي ويبكي حتى بدا التراب بدموعه، ثم نظر الى اصحابه وقال لمثل هذا فأعدوا. تربيه بالعمل، تربيه بالفعل. كان صلى الله عليه واله وسلم يربي اصحابه في الموقف الحاضر. ذات مره دخل المسجد فوجد سيدنا ابا امامه الانصاري رضي الله تعالى عنه في غير وقت صلاة، فقال له: ما في أراك في غير وقت صلاة يا أبا أمامة؟ قال له: يا رسول الله، هموم وذيول لزمتني. فماذا يقول له النبي؟ وبأي شيء ينصحه وهو في هذا الموقف؟ في شدة من الضيق، في شدة من الكرب، في شدة من الهم والغم، أنتم تعلمون ثقل الكيل عافانا الله وإياكم منه. ومع هذا ما فكر إلا في بيت الله، في شيء إلا في بيت الله تبارك وتعالى. لجأ إلى الله في بيت من بيوته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعذبك كلمات إن قلتها أذهب الله عمك وأدى عنك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل اذا اصبحت واذا امسيت: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول سيدنا ابو امامه: فقلتها واكثرت منها، فاذهب الله همي وادى عني ديني. وهكذا النماذج على ذلك كثيرة جدا لا تحصى ولا تستقصى. نحن عندما نقتدي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكان سؤال الحدث بعد المحاضرة عشان خاطر يعني قاطع الحديث يقتل الوقت. تفضل. الغلبة، مولد من الغلبة. يعني الإنسان ممكن بسبب الدين يقهرني، ممكن يشتكيني الطعام والقضاء يتسبب في حبس وما إلى ذلك، كل هذا يسويه معنى إيه؟ ومعنى القهر. الإنسان منا عندما يقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بهذا مأثور على كل فعل يفعله وعلى كل عمل يعمله، حتى ولو كان هذا العمل او هذا الفعل عادة وليس عبادة. وهذا يبين لنا فضل الله تبارك وتعالى علينا انه في هذا الدين حول العادات الى عبادات، وهذا فضل من الله كبير. العبادة معناها أن فاعلها يقدر، أما العادة معناها أن صاحبها لا يقدر. عادة الطعام، عادة الشراب، عادة اللباس، عادة الخروج من البيت، عادة دخول البيت، عادة النكاح، عادة اللقاء الزوجي، حتى أعدت الله أقل العادات عادة قضاء الحاجة. هذه العادات كلها عندما نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما كان يفعله فيها، هذه العادات تتحول الى عبادات. اذا ما الذي حولها من عادات الى عبادات هو اتباعك لمن؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم جعل هذه العادات تسبقها عبادة الذكر، وقد يقدم الإنسان بعدها بعبادة الذكر. فمثلا في الطعام والشراب، قبل أن يبدأ الإنسان طعامه وشرابه ماذا يقول؟ بسم الله، هذا ذكر الذكرين عبادة. بعد أن أنتهي الحمد لله أقول الحمد لله، وفي رواية أخرى الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، هذا ذكر وشكر وهو عبادة لله تبارك وتعالى. وهنا نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين، لم يقل جعلنا متقين او صالحين او مؤمنين، وانما قال مسلمين، ليبين لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الاسلام هو الذي حول هذه العادات الى عبادات، فغيرنا من غير المسلمين يشاركنا في هذه العادات، غيرنا ياكل ويشرب ويلبس ويكشف ويقضي حاجته عبد الله، بل اعزكم الله ان نحن تشاركنا في هذه العادات، فهي تاكل وتشرب وتتنافس وتتناسب. اذا ما الفرق بيننا وبين غيرنا في هذه العادات؟ الفرق لأن الإسلام قد حول هذه العادات إلى إيه؟ إلى عبادات. إذن قدوتنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقدوتنا المحققة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي سيرته العطرة عندما نتدارسها، عندما نعرفها، عندما نطبقها، تتحول العادات الى ايه؟ الى عبادات. وبهذا فنحن نعيش في اجر مستمر لا يتوقف ولا ينقطع. اذا كنت في عباده فانت مكتوب، واذا كنت في عاده فانت مكتوب. واحوال العبد في هذه الحياه لا تخرج عن العبادات وعن ايه؟ وعن العادات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قلت لكم أقوى أنواع التربية التربية بالقدوة، ولذلك التربية مثلت عنصرا هاما من عناصر الرسالة المحمدية. فالله تبارك وتعالى عندما لخص لنا عناصر الرسالة المحمدية، عندما لخص سيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم من الأدب التبعات، لخصها في ثلاثة أعمال. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. تلاوة الآيات هذا هو العنصر الأول، يعني تلاوة المنهج، تلاوة القرآن، كتاب الهداية، كما قال الله في قرآنه عن قرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. العنصر الثاني: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هذا هو العنصر الثاني. والتزكية هنا معناها إيه؟ التربية، الزكاة، معناها التطهير، معناها النماء، معناها الرعاية. فقد ربانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربى أصحابه من قبل على إيه؟ على سنته، على أخلاقه، على آدابه، على قيمه. العنصر الثاني التعليم: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نقف هنا عند العنصر الثاني وهو عنصر التربية. ما معنى التربية؟ معناها إحداث تغيير أو أثر دائم في الشيء. وفي معنى آخر أو تعريف آخر هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا أو حالا بعد حال. التربية إحداث تغيير أو أثر دائم في الشيء، أثر دائم، هذا أمر لا بد منه. لماذا؟ لأن التأثير اللحظي الذي يكون يعني بسبب موت من عابر أو بسبب سماع موعظة لا يسمى تربية. بمعنى لو أن إنسانا أنطق مرة أو مرتين، تصدق مرة أو مرتين بسبب تعرضه لموت ألا تصدق؟ فتصدق على إيه من أمامه؟ أو بسبب سماعه بموعظة من المواعظ التي تتحدث عن الإنفاق وتصدق عليه. هل هذا يسمى منفقا؟ لا، لا يسمى منفقا إلا إذا أصبح الإنفاق سمة بالإيمان وعلامة بارزة من علاماته التي تدل على أنه رجل منفق. وهذا الأثر الدائم قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. الذي يمارس الكذب ويعتاد الكذب يسمى ايه؟ كذاب، لأنه صار من المنفقين. والذي يمارس الشح حتى يتحول إلى شهيد هذا يسمى ايه؟ يسمى شهيد. فالتربية إذا إحداث تغيير أو أثر دائم الشيء. عندما نتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد التقى بأصحابه مما كانوا عليه إلى ما وصلوا إليه. نحن نعلم أين كان صحابة رسول الله قبل نجي هذا الدين، كانوا في جاهلية عمياء. ماذا أصبح بعد أن تربوا على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تربوا على يده بالتربية العملية الفعلية، وصلوا إلى أعلى قمة، إلى القمة العليا، فقد كونوا جيلا لم يرى التاريخ على مر الحياة له مثيلا. هذا بسبب أي شيء؟ بسبب تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا نحن أن نربي أنفسنا، أن نربي قلوبنا، أن نربي عقولنا، أن نربي أرواحنا، أن نربي أبداننا، التربية السليمة الصحيحة التي ترتقي بنا إلى أعلى درجات الكمال البشري، فإن هذا طريقه في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذاكر وتدرس ثم بعد ذلك تطبق، هذا هو المطلوب. ليس المطلوب هو المعرفة أو العلم فقط، ليس المطلوب تحصيل معلومات ثقافية. لو كان هذا هو المطلوب فلظلت في مكاننا. هناك فارق كبير بين العلم والتوحيد. العلم معناه إيصال المعرفة أو المعلومة إلى المتلقي دون النظر إلى العمل المقتضاها. تبقي عليك المعلومة ولا دخل لي أن تطبقها أو لا تطبقها، أن تعمل بمقتضاها أو لا تعمل بمقتضاها. أما التربية فهي اتصال المعلومة أو المعرفة إلى المتلقي مع تطبيقها أو تطبيق مقتضاها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يربي أصحابه كان يربيهم بالأحاديث والأقوال والأفعال ويتعهدهم على ذلك حتى يراهم على أعلى درجة من التطبيق والجهل. هذا هو الفارق بين العلم والتربية. ولذلك قديما وزارة التربية والتعليم كانت تسمى بوزارة المعارف، أي إيصال المعلومات والمعارف للمتلقي إلى طلاب العلم دون النظر إلى العمل المقتضاه. فوجدوا أن هذا أمر لا يكفي، فلجأوا إلى ما يسمى بالتربية، فأنشأوا ما يسمى بوزارة التربية أولا ثم إيه؟ ثم التعليم. معنى هذا أنه لا بد من التربية مع التعليم. سيطلع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الله يقول: كنا نتعلم العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بما فيهن. فتعلمنا العلم والعمل إيه؟ والعمل نعم. فنحن إذا أردنا أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن نعمل بها، فعلينا أن نسلك طريقة التربية مع مع التعليم. ونعلم تمام العلم أن التربية والتزكية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة بحيويتها وقوتها ونشاطها إذا توجهنا إليها التوجه الصحيح. يقول العلماء مكونات الإنسان أربعة: الجسم، النفس، العقل، القلب. كل مكون من هذه المكونات له غذاؤه الذي يناسبه. فالجسم غذاؤه الطعام والشراب، النفس غذاؤها في التربية والتزكية. لما؟ لأن النفس عندما تولد وهي مهيئة لقبول التقوى أو الفتور، ونفس الله سواها فألهمها فتورها وتقواها، قد أفتح من زكاها أي رباه ومن خاب من دساها. إذا الجسم غذاؤه الطعام والشراب، النفس غذاؤها التربية والتزكية، القلب غذاؤه الإيمان، العقل غذاؤه المعرفة. هذه الأغذية الأربعة إذا أردنا البرنامج الصحيح لكل نوع من هذه الأنواع دون زيادة أو نقص، أين نجده؟ في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ربى جسده ونفسه وعقله وقلبه على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أصبح إنسانا سويا. ومن أحمل نفسه جسمه ونفسه وقلبه وعقله فليس بإنسان، بل إنه لا يستحق الحياة. يصدق عليه قول القائل: إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فما استحقت غداة الحوت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدان، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة فقد ظلمت نفسك لو تدروه إنسان. إذا القلوب خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فما استحقت غلاة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتد أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة فقد ظلمت نفسك لو تدعوه إنسان. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول نعم إذا الورود خلت، الورود جمع وردة، فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها أما استحقت غلاة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة فقد ظلمت نفسك لو تدعوه انت. شاطر ان يطيب قلوبنا ونفوسنا وارواحنا وعقولنا وان شادنا بتسبيه النبي صلى الله عليه واله وسلم في دراسه سيرته العظيمه. دراسه سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاهميه بمكانه لانها زاد الدعاء الى الله. ربما يظن البعض منكم ان الدعوه امر يخص طائفه معينه من المسلمين، تتمثل مثلا في مؤسسه كالازهر الشريف والجالس او في وزاره الاوقاف وما الى ذلك. كلمه الدعوه بمفهومها الواسع وبمفهومها العام تنطبق على كل مسلم ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انما انتم، وانما قال انما بعثتم ميسرين وانتم بعثتم معسرين. اذا نحن مبتعثون من قبل الله تبارك وتعالى الى البشريه برساله الاسلام، لان رساله الاسلام هي رساله خاتمه الى ان تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب الرسالة وانتقل إلى الرفيق الأعلى. من الذي يحمل هذه الرسالة إلى مثل تبلغ؟ أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن جميعا مبتعثون من قبل الله إلى خلق الله. وقد أدرك هذا المعنى سيدنا ربعي معاذ رضي الله تعالى عنه عندما وقف امام رستم قائد الفرس وقال له بعد ان ساله من انتم؟ ماذا قال له سيدنا ربعي؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، الى اخر هذه القصه الشهيره المباركه. اذا نحن مبتعثون من قبل الله تبارك وتعالى بنص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من القرآن ما يدل على هذا، قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. العلماء هنا عند قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم، لفظ من، بعض العلماء قال قصد به التبعيض، اي أيوة، ولتكن جماعة منكم تدعو إلى الله. جماعة ضابطة فئة معينة هذه وظيفتها ومهمتها أن تبلغ دين الله. المعنى الثالث قالوا إن من بالبيان، وهي تفيد الشمول والعموم. ولتكن منكم أمة أي أيوة، ولتكونوا جميعا أمة. كما أقول لك أريد منك رجلا صالحا، أريد بعضك أن أريد لك كل شيء. هذه لها معناها وهذه لها معناها. أحكام الحلال والحرام، أحكام الحلال والحرام، هذه لها الطائفة التي اختصت بدراسة الحلال والحرام. المختار الطائفة المختصة بالفتوى، هذه ينبغي أن تمثل في طائفة أو مؤسسة حتى لا يكون هناك فوضى في احكام الحلال والحرام. اما في مجال الدعوه الى الاخلاق، الى الاداب، الى القيم، الى المبادئ، الى ما جاء في الاسلام من خير، فهذا مهمتنا جميعا. كل منا يدعو الى الله في مجاله. فمثلا الرجل التاجر داعيه الى الله في مجال تجارته بان يكون تاجرا صدوقا. يكون تاجرا لا يغش ولا يحتكر ولا يثلث على الناس ولا يستغل الظروف. هذا الانسان عندما نراه على هذه النعمه نرى السماحه في الكلام في بيعه وشرائه ما الذي يحدث؟ الناس جميعا يقبلون عنه ويحرصون على الشراء منه. غيره من التجار عندما ينظر اليه ويغار منه سيقتدي به ويقول افعل مثل فعله حتى يكون لي رصيد من الناس. اذا هذا الرجل داعيه الى الله تبارك وتعالى في مجال ايه؟ في مجال سيارته. كذلك المدرس المحتسب المنضبط المحترم الذي يؤدي رساله التدريس كما ينبغي هذا داعيه الى الله تبارك وتعالى في مجال تدريسه. الصيدلي الطبيب المهندس الرجل في بيته المراه في بيتها كل انسان والله الله تبارك وتعالى مسؤوليه من المسؤوليات اذا اتقى الله فيه وادى حقها كما ينبغي وكما يجوز وكما يجب عليه كان داعيه الى الله تبارك وتعالى بفعله وبعمله. اذا معنى قوله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. فالضبط على من كان متخصصا في احكام الحلال والحرام وتنضبط ايضا على من مثل رساله الاسلام في مجاله الذي والله الله فيه. انت كداعيه تحتاج الى ان تكون داعيه صالحه داعية مميزة زادك في دعوتك زادك في مجالك. أين يكون؟ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل المجالات التي تخصنا في حياتنا التي تخصنا في دنيانا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا ما نحن في حاجة إليه. لو اردت ان تقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتاجر ستجد قدوتك. لو اردت ان تقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعلم ومدرس ستجد قدوتك. لو اردت ان تقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت داعيه مخصص في عمل الدعوه الى الله ستجد قدوتك. وهكذا اي مجال من المجالات انت تريد فيه القدوه الحسنه ستجدها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لو اردت ان تكون ابا صالحا ابا ناجحا واردت القدوه الحسنه في ذلك ستجدها في من؟ في سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذه الامور التي ذكرتها وغيرها كثير احببت أن أذكر نفسي وأذكركم بها قبل أن نبدأ في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ حتى ندرس دراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دراسة عملية، دراسة فعلية، دراسة تربوية، تنفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. هو في كتاب كتبه الدكتور عبد الجليل اسمه تلخيص السيرة النبوية. تلخيص السيرة النبوية. الشيخ محمد هارون. الشيخ محمد هارون. الشيخ محمد الله.